السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم. وكنا انتهينا من أبواب الأيمان، واليوم بإذن الله نقرأ أبواب في المماليك. نقرأ الباب كامل إن شاء الله، أو الأبواب كاملة، قليلة ليست كثيرة، ونقف على كتاب الحدود. قال أبو عوانة رحمه الله تعالى: أبواب في المماليك والتشديد في ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه. مجلد 13، الصفحة رقم 148. ذكر أحمد بن سعيد الدارمي: حاول حدثني يحيى بن موسى الخياط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن فراس قال سمعت ذكوان عن زاذان أبي عمر أن ابن عمر دعا بعبد الله فنظر إلى أثرة في ظهره فقال: أوجعتك؟ قال: لا. قال: أنت عتيق لوجه الله. ثم أخذ ابن عمر شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذه، يعني في عتقه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبده حدا لم يأته فكفارته أن يعتقه. يعني يقول في مسلم وزاد: أو لطمه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان أن ابن عمر أعتق غلاما له فقال: ما لي من الأجر في عتقه مثل هذا. وتناول شيئا من الأرض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم غلامه فكفارته عتقه. رواه غندر عن شعبة حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن فراس عن أبي صالح وذكوان عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر فدعا مملوكا له فاعتقه، ثم رفع شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر مثل ما يزن هذا أو ما يساوي هذا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكا له حدا ولطمه فكفارته عتقه. حدثنا عباس بن محمد الدوري وأبو شيبة ابن أبي بكر ابن أبي شيبة قال نعم، أبوه الحافظ صاحب المصنف، قال عنها أبو حاتم صدوق، وثقه الخليلي ومسلمة بن القاسم، قال ابن حجر وأغرب بن القطان، القطان متأخر، لا ليس يحيى، لا يحيى ما أدرك، القطان الفاسي، قال: فزعم أنه ضعيف وكأنه اشتبه عليه بجده. نعم، جده كان في ضعف هو إبراهيم، لكن هذا ما دام أبو حاتم قال صدوق معناه أنه من الثقة وأعلى. قال حدثنا نعم وأبو شيبة ابن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بإسناده نحوه، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب مملوكا له حدا لم يأتي أو لطمه فكفارته أن يعتقه. قال جميعا: أو لطمه. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بإسناده: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب عبدا مملوكا له حدا لم يأتي أو لطمه فكفارته أن يعتقه. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا الهيثم ابن جميل حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الملك بن واقد حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن أبي صالح عن أبي صالح عن زاذان قال: كنت عند ابن عمر وذكر الحديث وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. حديث الهيثم وخلف واحد. وأما حديث عبد الملك: من ضرب غلامه حدا لم يأتي فكفارته عتقه، رواه عبد الرحمن عن سفيان بنحوه، ورواه وكيع عن سفيان. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقر عن أبيه قال: كنا معشر بني مقر سبعة، وكان بيننا خادم يخدمنا، فلطمه رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. فقيل له: إنه ليس لنا خادم غيرها، فقال: لتخدمكم حتى تستغنوا عنها ثم اعتقوها. نعم، الخادم هنا المقصود يعني الجارية المملوكة، ولا يقال في اللغة خادمة بالهاء، ما فيه، معروف بدون هاء، ويقصد بها المرأة. نعم. رواه ابن المنير عن الثوري قال فلطمتها. حدثنا ابو المثنى معاذ ابن المثنى قال حدثني ابي قال حدثني ابي حاون حدثنا الوكيع قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن حسين ابن عبد الرحمن عن هلال بن يساف عن سويد ابن مقرن قال لقد رايتني سابع سبعه من اخوتي ما لنا خادم الا واحد، فلطمه احدنا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقه. حدثنا أبو حميد مولى بني هاشم قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، بز الثياب وقيل نوع منها، فخرجت جارية له فقال لرجل شيئا فلطمها، فرأى ذلك سويد بن مقرن فقال لطمت وجهها، فقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم إلا واحد، لم يكن في صحيح مسلم إلا واحدة، فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن كدر قال سألني عن اسمي فقلت شعبة فقال حدثنا أبو شعبة قال لطم رجل وجه خادم له عند سويد بن مقرن، فقال سويد ألم تعلم أن الصورة محرمة، يعني ضرب الصورة يعني ضرب الوجه، أن الصورة محرمة، لقد رأيتني وأنا سابع سبعة إخوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا خادم إلا واحد، فلطم أحدنا وجهه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقه. حدثنا يونس بن حبيب وعمار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمه؟ قال قلت شعبة، فقال حدثني أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن المزني أنه رأى رجلا لطم غلاما فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ قد رأيتنا سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا خادم، فلطمه أحدنا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقه. رواه عبد الصمد عن شعبة فقال أبو شعبة العراقي. ورواه ابن إدريس بن عيينة عن حسين. حدثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود عن الأنصاري أنه كان يضرب غلاما له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فإني أعتقه لوجه الله. رواه غندر عن شعبة. حدثنا وحشي ابن محمد ابن محمد ابن مصعب الصوري قال حدثنا مؤمل ابن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت من خلفي قائلا يقول اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك منك عليه. رواه عبد الرزاق عن الثوري وعفان عن ابي عوان وعبد الواحد عن الاعمش. باب بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه والدليل. باب بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه في قذف الرجل مملوكه وضربه والدليل على انه لا يحد في قذفه ويحد يوم القيامه ويقاد منه. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا وهو بريء أقيم عليه الحد يوم القيامة. حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا علي بن مديني قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة قال من قذف مملوكه وهو بريء مما قال أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بإسناده مثله إلا أن يكون كما قال. ورواه ابن نمير ووكيع وإسحاق الأزرق عن فضيل. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال حدثني موسى ابن محمد الأنصاري عن فضيل بن غزوان بمثله أقيم عليه الحد يوم القيامة. حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري الضرير بأنطاكية قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد: من قذف مملوكه وهو بريء جلد له الحد يوم القيامة. باب بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه وأجيره مما يأكل ويلبسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يعير صاحبه بأمه أو بأبيه. حدثنا الحسن بن عفان العمري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن معرور قال: لقينا أبا ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه مثله، فقال له الرجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت عليك، وكسوت غلامك ثوبا آخر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه، وليلبسه من لباسه، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه ابو معاويه وعيسى بن يونس ووكيع اتم منه. وقال عيسى بن يونس: فان كلفه ما يغلبه فليبعه. نعم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير حاول قال وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير جميعا عن الاعمش عن معرور بن سويد قال: اتينا ابا ذر بالربذه وعليه برد وعلى غلامه اخر، قال: فقلنا: لو لبست هذا البرد الذي على غلامك فكانت حله، وكسوت غلامك ثوبا غيره. فقال: إني سوف أحدثكم عن ذلك، إني ساببت رجلا وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه ليعذرني منه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساببت فلانا؟ قال: قلت نعم. قال: ذكرت أمه؟ قال: قلت: من يسابب الرجل يذكر أمه وأبوه؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: قلت: على ساعة من الكبر؟ قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه، وليلبسه من ثيابه، وإن كلفه ما لا يطيق فليعنه عليه. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل أحدب سمع المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة على غلامه مثلها، فسألت عن ذلك، فذكر أن رجلا سابه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. نعم. ماذا قال أبو ذر رضي الله عنه لهذا الرجل؟ ماذا قال أبو ذر لهذا الرجل؟ هنا قال: ابن السوداء فقط، ابن السوداء فقط، يعني لا قذفه ولا، قال: يا ابن السوداء. ومع ذلك رضي الله عنه يعني استفاد من هذا الكلام، يعني الله أعلم، قد يكون بلال أو غيره، الله أعلم. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. رواه عبيد بن حماد عن شعبة، ورواه النضر عن شعبة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن واصل قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة وعليه وعلى غلامه حلة، عليه إحداهما وعلى غلامه الأخرى، فسألت عن ذلك، فقال: إني سببت رجلا. قال شعبة: كأنه عيره. قال: فأتى ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: كأنه شكى ما قال له أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إن أنت امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخوالكم. نعم، الخوال الخدم، جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن فعلتموهم فأعينوهم عليه. باب بيان الخبر الموجب على الرجل أن يجلس مملوكه معه للأكل أو يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن أشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. حدثني أبو علي الحسن بن فضل البصرائي قال حدثني محمد بن عامر قال حدثنا أبي عن النعمان بن عبد السلام عن مالك بن أنس بإسناده مثله. حدثنا علي بن حسن الدرى وجردي قال حدثنا ابن عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان بمثله سواء. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن محمد بن عجلان عن بكير أن العجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عوانة وقد اختلف أهل العلم في عجلان هذا، فقيل هذا ليس هو أبو محمد، هو العجلان مولى المشمعل الذي روى عنه ابن أبي ذئب، وقيل هو العجلان أبو محمد مولى فاطمة. طيب نواف معنا؟ هذا لعلك تقيده. حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء مملوك أحدكم بطعامه قد ولي حر النار فليدعه فليأكل معه ولا تضربوهم وأطعموهم مما تأكلون. هذا اللفظ مخالف للفظ حديث بكير ابن الأشج، وأخرج مسلم حديث بكير عن العجلان فقط وأخرج غيره هذه الأحاديث. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن قيس قال حدثني موسى ابن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صنع خادم أحدكم طعاما فجاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. باب بيان فضل مملوك المسلم الناصح لسيده. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له من الأجر مرتين. أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبر المهب أن مالك حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك مثله. رواه يحيى بن سعيد بن نمير عن عبيد الله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحسن العبد عبادة ربه ونصح لسيده كان له أجره مرتين. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه سمعه يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المصلح أجرا والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا الصغاني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا علي بن حرب وابو عمر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ادى العبد حق الله وحق مواليه كان له اجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك ان يتوفاه الله يحسن عباده ربه وطاعه سيده نعم له نعم له. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الدبري نعم هذا اخر حديث عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن ابي هريره حول حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه انه كان يسمع ابا هريره يقول لولا امران لا احببت ان اكون عبدا ذلك ان المملوك لا يستطيع ان يعمل في ماله شيئا وذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلق الله عز وجل عبدا يؤدي حق الله عليه حق الله عليه وحق سيده الا وفاه اجره مرتين. نعم انتهى الكلام على أبواب في المماليك وبعدها إن شاء الله الدرس القادم نستأنف في كتاب الحدود. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.